بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: فصل. وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وما تركه الكفار فزعا وهربا من المسلمين بدون أو أخذ منهم بدون قتال، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. المعنى أنه لا يكون غنيمة، وإنما يكون كله يتصرف فيه ولي الأمر، يأخذه ويصرف في مصالح المسلمين. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالفيء هو الذي المال الذي يحصل المسلمين بدون قتال، هذا لا يكون غنيمة، لا يكون حكم الغنيمة. الغنيمة المال الذي يحصل بعد القتال، يؤخذ الخمس أربعة الأخماس تقسم على الغانمين. أما ما تركه الكفار خوفا وصنع فزعا من المسلمين أو أخذه بدون قتال، فهذا يكون يأخذه ولي الأمر ويصرف في مصالح المسلمين، ولا يكون للناس لأحد، ولا يقسم على أحد. نعم. عفى الله عنك. ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. نعم. من وجد كافرا حربيا، يعني من وجد كافرا حربيا فأخذه فهو له، يعني يعطى إياه، يكون رقيقا له، يسترقه بسبب الكفر، يعني كأنه لقطة. نعم. قال على ذكر رواية أخرى مثلا فيها خلاف. قال فرانك أن هذا في إحدى الروايتين. نعم. والأخرى يكون فيئا لأنه لم يوجف عليه وهو من مال الكفار. هو الأقرب، الأقرب أنه يكون فيئا، الأقرب أنه ما يكون له، يكون فيئا. إذا وجد كافرا في ثم أخذ فإنه يسلم لوليه، لأنه ما تعيب فيه، يكون فيئا. ومن مشى عليه المؤلف أنه يكون لمن وجده يسترقه. نعم. وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. نعم. إذا جاء قوم متلصصين ودخلوا مع المسلمين لم يأذن لهم الإمام، ثم أخذوا وجدوا شيئا مالا، ثم أخذوا مالا أو يعني قاتلوا بدون إذن الإمام، دخلوا متلصصين ثم غنموا شيئا، فإن هذه الغنيمة تكون لهم بعد أخذ الخمس. هذا على أحد القولين. والقول الثاني أنها على أحد الأقوال أنها لا تكون لهم، أنها لا تكون لهم. والقول الثالث أنها تكون لهم بدون الخمس، يعطونها إياه، وقيل يعطونها بعد الخمس، وقيل ليست لهم. وهذا الأقرب أنه في هذه الحالة أنهم ما يكون حكم الغانمين، لأنهم دخلوا بدون إذن الإمام، ولأنه لا منعة لهم، ليس لهم عندهم قوة، ما عندهم منعة ولا عندهم قوة. والغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار بعد قتالهم هذا في قوة. فالأقرب أنه لا يكون لهم في هذه الحالة، وإنما يكون ل فيء يأخذه هو الإمام المسلمين. نعم. ومن يشفى إن دخل أعد ومن دخل. عفى الله عنك. قال: وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. فهؤلاء فيه وصفان: الوصف الأول أنه لا منعة لهم حتى تحصل الغنيمة بسببه، والثاني أنه لم يأذن لهم الإمام، ثم غنموا مالا يردونه، يأخذوا مال إمام المسلمين ويصرف مصرف الفيء، لأن هؤلاء لا منعة لهم ولا ولا إذن لهم، لا منع ولا إذن، ما أذن لهم ولا منع ولا عندهم قوة بحيث أنهم يستطيعون أن يخلصوا هذا المال. دل على أن هذا ما حصل بدون تعب لأنهم ليس لهم عند قوة. نعم. عفو الله عنك. قال: باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. نعم، الأمان والإجارة معنى واحد. إذا قال الحربي قد أجرتك وأمنتك، كافر حربي، وجب فإنه يكون له الأمان، وجب على المسلمين أن يمتنعوا من أذيته حتى ولو كان عبدا أو امرأة. والدليل على هذا أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح واغتسل، فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أمنته قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. رواه البخاري في الصحيح. فإذا أمن امرأة أو عبد أمن حق ولو كان كافرا حربيا ولو كان بينه وبين حرب، فإن يجب على المسلمين احترامه وعدم إيذائه. ومن هنا يتبين أن خطأ التفجيرات اللي فجروا حول الذين فجروا في الكفار، الكفار دخلوا بأمان الله حتى ولو كانت دولتهم حربية. لو فرض سلمنا أن أمريكا محاربة أن حربية الآن، لكن هؤلاء دخلوا بأمان، لا يقتلون، مؤمنون. فالحرب إذا أمن خلاص يجب على المسلمين احترامه وعدم إيذائه، فكيف يفجرون بهم وهم مؤتمنون؟ هذه جريمة، من قتل معاهدا لم يرحل عنه الجنة. والجريمة الثانية تفجيرهم لأنفسهم، كون قتلوا أنفسهم هذه جريمة أيضا، من قتل نفسه بشيء عذب به. والجريمة الثالثة قتلهم للمؤمنين، ومن شبه يقول هذا تترس. كيف تترس؟ تترس يقول هذا تترس، يعني هؤلاء كفار نريد أن نقتلهم وهؤلاء تلبسوا بهم، ما نستطيع إلا نقتلهم معهم المؤمنون. والتترس هو أن التترس إنما يكون في القتال، إذا كان صف المؤمنين صف الكفار، التقى الصفان القتال، ثم الكفار جاءوا بذروع بشرية وجعلهم أمامهم من المسلمين، هذا التترس. فالمؤمنون مضطرون إلى قتال الكفار، لكن هذا وين التترس؟ أين التترس؟ تأتي إلى ناس آمنين مسلمين آمنون تقول تترسوا بالكفار؟ الكفار مؤتمنون والمسلمون آمنون، أين التترس؟ لكن هذا ضعف الإيمان وضعف العلم والبصيرة والجهل حملهم على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أن هذه الشبهة الآن يعني قوية في مجموعات كبيرة من الشباب، عن هذه الشبهة جاءوا في يعني جاء عدد من الشباب جاءوا عندي في أمكن متعددة، هذه الشبهة الآن وإلى الآن ولا يزالوا يناقشون الآن، ويرون أن التفجيرات أن المفجرون مصيبون وأنهم على حق. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول لست من الخوارج، بعضهم من الخوارج بعضهم ليس من الخوارج، بعضهم يرى من الخوارج، الغالب ان هذا هو رأي الخوارج، وانه ناشي عن تكفيرهم الدولة وتكفيرهم الناس كانوا كفار. وقولها بعضهم يقول ان هؤلاء الان يجب اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، اذا لم يخرجوا نقتلهم. لا تقتل، كيف تقتل؟ هم الان في امان، اذا لم يخرجوا يعني قصرة أنهم مخالفة، لكن ليس معنى ذلك أنهم يقتلون. فهذا من المصائب من البلاء. وأنتم ترون الآن الحديث صحيح أنا فيه أن الحربي إلى أم خلاص يجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا أم، لو أمنها امرأة أو عبد فإنه يكون يعني دمه معصوم، ماله معصوم، لا يجوز لأحد حتى يخرج إلى انتهاء الأمان. وهذا سببه ضعف البصيرة، قلة العلم، والشبهة التي يلقيها بعض الناس عليهم. نعم. إذا كان ضعف الأمان والإمام يرى خطأ الأمان هذا شيء آخر عاد بس إذا هذا شيء آخر عاد هذا مثلا ينظر فيه لسه كان ينظر فيها لكن إذا سكت عليه الآن هل هؤلاء هل اعترض أحد عليهم؟ ما أحد اعترض عليهم هم منهم قبل الإمام من باب أولى إذا أمن الإمام بقى. لكن إذا أمن غيره هذه ينظر حلي. إذا كان يترتب عليه مفسدة هذه ينظر إلى أصول الشريعة وقواعدها كما ترتب على مفسدة أو يكون هذا جاسوس معناه انتقض أمانه انتقض عهده وأمانه إذا تبين أنه يريد إضراب المسلمين معناه أمانه ينتقض نعم أفضل عنك نعم. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا نعم. كان نعم. حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم نعم يصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار مسلم غير كافر لأمن بالغ غير صبي عاقل يعني غير مجنون مختار غير مكره سواء كان رجلا او امراه حر او عبد اذا امن فانه يؤمن نقول المسلمين نقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم وهم يدن على من سواه فاذا كفل مثلا واحد من المسلمين هذا هو الأمان يكفل واحد كفل كافر وأتابه خلاص هذا الأمان هذا الأمان فإذا تبين بعد ذلك إن هذا يريد شرا بالمسلمين هذا شيء آخر أو أنه تبين منها ويخشى شره هذا معناه إنه ما هذا ما يؤمن ولا يبغى أن يؤمن يخشى مضره على المسلمين لا يؤمن ولو أمن بعض الناس لا يوافق على تأمينه لكن هذا المؤمن مأمون على الأصل أنه مأمون شرط هذا هو الأصل نعم نعم لا مدة الأمان نعم أفضل أنك تكون تأثير في الدخول كذلك أمان هذا هو ضحي هو أمان كفارته الآن والمنبيق هو أمان ما دام اللي أخذ التأثير من المسلمين هذه هي أمان الأمن نعم أفضل أنك إذا كان مدة طويلة فلا ينبغي إبقاءه غلط هذا في بلاد المسلمين أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لو كان له الحاجة إليه أيام قلائل لا بأس أما مدة طويلة ما ينبغي الكفر نعم الله عنك ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة نعم يصح الأمان جماعة اليسيرة 2-3-4-10 لا بأس أما واحد يأمن مجموعة كبيرة أو مئات أو آلاف لا ما ينبغي لكن الواحد يأمن الجماعة اليسيرة نعم 10-5-6 نعم وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإيزائه نعم يعني يكون الأمان من الأمير البلد الذي أقيم بإيزائه له أن يؤمن الأمير له أن يؤمن لأنه أمير البلد نعم أفلين. وأمان الإمام لجميع الكفار نعم الإمام الإمام المسلم له أمن جميع الكفار ولا يعقد الصلح معهم هذا أمان من قتالهم إذا عقد الصلح معهم فهذا أمان فلا يقاتلون نعم عفو الله عنك ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه نعم إذا دخل المسلم دار الكفار بأمان فقد أمنهم من نفسه ليس لو أن يغدر ويقتلهم وإذا دخل بأمان فليس له ذلك وهذا قد يستدل به على أن التحذيرات مثل اللي حصلت في أمريكا أنها لا تجوز لماذا؟ لأنهم دخلوا بأمان تأشيرات من عندهم أمنهم من نفسه فكيف يغدر؟ أليس دخلوا الآن بجوازات فقط هذا هو الأمان معناه أمنهم أمنوه فليس له أن يغدر بعد ذلك يدخلوه بأمان تأشيرات وجوازات سفر فليس له أن يغدر هذا هو العبارة ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. نعم، إذا دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، ليس له أن يغدر حتى يدخل بدون أمان، يدخل على أنه حتى ينبذ إليهم، كما قالت وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يخبرهم أنه عدو له وأنه ما بينه وبينهم إلا قتال، أما أن يغدر فلا. نعم. إذا أمنهم من نفسه لا يؤمنهم من نفسه، يخبره أنه محارب لهم، يقول ما بينه وبينكم إلا الحرب، وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إذا خفت الخيانة وبينكم العهد انبذ إليه عهد، يقول خلاص أنا ما بينه وبينك عهد، أما أن تغدر يعني أنت بينك وبين أمان لكن خفت من غدرهم انبذ إليهم العهد، يقول خلاص ما بينه وبينك عهد، ما بينه وبينك إلا القتال، أما أن تسكت وقد أمنت من نفسك أو أمنوك أمنوك ثم تغدر لا، ما يجوز الغدر. نعم. في ايش؟ والله التفسيرات ما نرى شرعية التفسيرات، قاتل الإنسان نفسه لا يجوز، ما يجوز أن نقتل نفسه بأي وجه من الوجوه، لكن إذا قتل في المعركة، وأنا قلت لكم أن من الأدلة اللي ظهرت في قصة عامر أخو سلمة بالأكوع في صحيح البخاري، لما تبارز هو اليهودي ارتد إليه ذباب السيف وكان قصيرا فأصاب ركبته ثم مات، فقال الناس بطل جهادهم في سبيل الله، فحزن أخوه سلمة فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين فسأله، قال يا رسول الله إن نفسك بطل جهاد عامر اللي ارتد إليه ذباب السيف بدون اختيار، فقال له كذب من قال ذلك، إنه بطل مجاهد، انه لجاهد ومجاهد قل عربي ونسى بها مثله، ووجه الدلالة انه اذا كان هذا اشكل على الصحابة ارتدى الى ذباب السيف باختياره وقالوا انه قتل نفسه وبطل جهاده، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره؟ هذا بدون اختياره ارتدى الى ذباب السيف واشكل على الصحابة وقالوا بطل جهاده، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره ويقتل نفسه؟ هذا امر عظيم. نعم. إذا عرف أنه جاسوس، إذا عرف أنه جاسوس فهذا يقتل، الجاسوس يقتل ويسعى أمان. المسلمين قتل لا، بس جس الأخبار ما في قتل، هذا مطلوب، جس الأخبار طيب، هذا ما في قتل ولا في شيء. نعم، أخذ الأخبار سهل. فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم. نعم، وفاء بالشرط، من يعطيهم المال فإن لم يستطع رجع، والله تعالى يجعله فرجا. نعم. إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. نعم، المرأة لا ترجع، لأن المرأة عليه خطر، على عرضه خطر، ولأن الله تعالى لما عقد النبي صلحا مع الكفار وكان من شرطهم أن من جاءهم مسلما فإنه رد إليهم، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار، فالمرأة لا ترجع إلى الكفار، أما الرجل يرجع. نعم. ها؟ خاف رجع إليه يقتل، الله تعالى يقول يجعل الله الكافرين على المسلمين. يجعل الله له فرجا، الأصل لأنه أخذ على نفسه هذا، لكن يمكن ينبغي المسلم أن يعينه هذا إذا على مال، قال إن لم تدفع المال ترجع، يجب على المسلم إعانته في هذا، وإذا كان في بيت المال شيء فإنه يخلص، يدفع إليهم المال والحمد لله. نعم. ذكر رواية أخرى قال لا يرجع لأن الرجوع إليه المعصية فلم يلزم بالشرط، كما لو كان امرأة وكما لو شرط شرب الخمر أو قاتل المسلم. نعم. نعم، هذه الرواية أولى، ولكن نقول أنه يجب دفع المال إليه، يجب على المسلمين أن يعينوا وجوب، ويجب ويخلص من بيت المال حتى من الزكاة، يدفع لهم المال اللي شرطوا ولو من الزكاة، لأن هذا من الغارمين. نعم. عفى الله عنك. الأصل لأنه أخذ على نفسه هذا، لكن يمكن ينبغي المسلم أن يعينه هذا إذا على مال، قال إن لم تدفع المال ترجع، يجب على المسلم إعانته في هذا. وإذا كان في بيت المال شيء فإنه يخلص يدفع إليهم المال والحمد لله. نعم. ذكر رواية أخرى قال لا يرجع لأن الرجوع إليه المعصية فلم يلزم بالشرط، كما لو كان امرأة وكما لو شرط شرب الخمر أو قاتل المسلم. نعم نعم، والله هذه الرواية أولى، ولكن نقول انه يجب دفع المال اليه، يجب على المسلمين ان يعينوا وجوب، ويجب ويخلص من بيت المال حتى من الزكاة، يدفع لهم المال اللي شرطوا ولو من الزكاة، لان هذا من الغارمين. نعم. عفى الله عنك. ما ادري قصة محمد بن مسلم، ما ادري ايش قصة محمد بن مسلم. ها ها قصة، لا هذه بس هذه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا اشتد اذاه، هذا مؤذي للمسلمين، اشتد قال من لكعب بن مسلم فانه قد اذى الله ورسوله، هذا بيامر من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو اللي امر بقتله. نعم. عفى الله عنك. فصل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام إذا رأى الإمام المصلحة فيها. نعم، إذا رأى الإمام المصلحة بسبب ضعف المسلمين فلا بأس المهادنة، مهادنة الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح مع قريش 10 سنين. قال بعض العلماء لا يجوز عقد الصلح أكثر من 10 سنين، لأن معنى ذلك تعطيل الجهاد. هذا مشهور عندك لأنه لا يجوز أكثر من 10 سنين. نعم. إيش قال عليه قوله؟ أصلًا دليل ذكر الدليل. نعم كمل بتنا. ذكر فرانك إن قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين، وهي اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي، لأن قوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام خص منه مدة العشر بصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على عشر. نعم. والقول الثاني قال اختيار القاضي، معناه القول الآخر أنه لا يتحدد ما شاب إليه، قال وهو إيش، وهو اختيار، وهي اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي. نعم. والرواية الثانية عدم التحديد. ها ايش ولا ايش هل في البتن في الشرف؟ نعم لانها لا تحدد المدة بل على حسب المصلحة، والقول الثاني لا تتحدد بالعشر، لا تجد على عشر. نعم. عفى الله عنك. ولا يجوز عقدها الا من الامام او نائبه. نعم، عقد الصلح يكون من الامام او نائبه، لان هذا امر ليس بالامر الهين، عقد الصلح مع الكفار. نعم، ما يتولاها افراد الناس. نعم. عفى الله عنك. وعليه حمايتهم من المسلمين دون اهل الحرب. نعم، يعني الذين صلحوا يحمون المسلمين، لا يعتدى عليهم اعتداء الصلح، بخلاف الحربيين فلا يحمون. الحربي ما بينه الحرب، دمه حلال وماله حلال محال. اما الصلح اذا عقد الصلح فهم يحمون، الامام يحميهم من رعيته، لا يعتدون عليه. نعم. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم. نعم، إذا خاف أن ينقض العهد نبذ العهد، يعني قال ما بينه وبينك الآن، ما بينه وبينك الصلح، خلاص انتهى الصلح، ما بينه وبينك القتال. إذا خاف أنه ينقض العهد نبذ العهد إليه، لا يغدر، لا يبغى يغدر بهم ويقتلهم، وإنما ينبذ العهد، يخبرهم أنه ما بينه وبين العهد. نعم. قال الله تعالى وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نعم، العلم نص في هذا. عفى الله عنك. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. يعني القوم الكفار الذين صالحهم المسلمون، إذا سباهم كفار آخرون وصاروا عبيد لهم فلا نشتريهم نحن الآن، لأن بيننا وبينهم صلح، لا نشتريهم ولا نمنعهم من الكفار، لكن نمنعهم من إمام المسلمين، يمنعهم من المسلمين لا يعتدون عليهم. أما إذا جاءهم كفار آخر واعتدوا عليهم وقتلوهم وسبوهم ما نمنعهم ولا نشتريهم عبيدا لنا. نعم، سبب العهد الذي بينهم، فلا نمنعهم من الكفار لأنها لما لنا علاقة فيهم الآخرون، ولا نشتريهم لأن بيننا وبينهم عهد. نعم، عفى الله عنك. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب. نعم، تجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه، فإن كان يقدر على إظهار دينه فإنها تستحب، كان يستطيع إظهار دينه فليست واجبة بل هي مستحبة، أما إذا كان لا يستطيع فيجب عليه مع القدرة، إلا إذا كان عاجز فالهجرة تجب على من لم يقدر على إظهار دينه، وتستحب على من يقدر، وأما العاجز فإنه معذور. يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فالمستضعف مستثنى، وأما من يقيم مع القدرة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد كبائر الذنوب، توعد بالنار. فهم ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الهجرة وهذا الذي لا يستطيع إظهار دينه، وقسم يستحب وهو من يستطيع إظهار دينه، وقسم لا يجب عليه هو العاجز. نعم. الذي يظهر دينه لا يكون هذا سبب دعوة. نعم، إذا كان داعي هذا، إذا كان داعي هذا طيب. نعم، معناها الداعي يظهر دينه، يدعو إلى دين الإسلام. نعم. عفى الله عنك. وتستحب لمن قدر على ذلك. نعم، تستحب الهجرة من بلد كفر إذا كان يقدر على إظهار دينه. نعم، كذا كما تستحب الهجرة من البلد تكثر فيه المعاصي أيضا. نعم، عفى الله عنك. أظهر بعض دينك ولم يسمح له يظهر بعضه. لا، إظهار الدين ليس معناه الصلاة والصيام فقط، بل لابد أن يرد على الشبه ويبين لهم أن ما هم عليه دين باطل، هذا من إظهار الدين. نعم، نعم، هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. وفي الحديث الآخر: من جامع المشرك وسكن معه مثله. هذا وعيد شديد على من يقيم بينهم إذا كان لا يستطيع إظهار دينه. إذا استطاع لا بأس، فليس عليه وعيد لكن يستحب له. نعم، لا تراءى ناراهم، حديث يعني البعد منهم، البعد من الكفار، وهذا يبعد الكفار. وإظهار الدين كما سبق ما ليس معناه الصلاة والصيام فقط، بل لابد أن يبين محاسن الإسلام عند الحاجة ويرد على الشبهة التي ترد عليه. نعم، ويبين أن ما هو عليه دين باطل، لكن لا يستطيع هذا ما لا يستطيع إظهار الدين. نعم، عفى الله عنك. ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. نعم، لا تنقطع الهجرة ما دام هناك كفار وقاتلون فالهجرة باقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ما دام في كفار وقاتلون فالهجرة باقية، إلا البلد الذي فتحه المسلمون لا يهاجر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة يعني مكة إلى المدينة بعد فتحها انتهت الهجرة. في الأول فيه هجرة، من كان يسلم، من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يهاجر المدينة تكثيرا لسواد المسلمين وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله. أما بعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن بقيت من بلد الكفار إلى بلد الإسلام. نعم، عفى الله عنك. باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. نعم، الجزية وهي مال يدفعه الكافر المسلمين نظير بقائه في بلد الإسلام وحمايته من المسلمين. هذا المال يدفعه الكافر المسلمين نظير بقائه وحمايته بشرطين، يبقى بشرطين: الشرط الأول أن يدفع المال، والشرط الثاني أن يلتزم بأحكام المسلمين بأحكام الملة، وتدخل من الطوائف الثلاث على الصحيح اليهود والنصارى والمجوس. يقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والذين أوتوا الكتاب هم الذين والنصارى والمجوس تؤخذ منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن عامة تؤخذ من كل كافر، واستدل بحديث بريدة بن الحصين وفيه: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، خصال أو خلال، ادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. قال: فقوله إذا لقيت عدوك هذا يشمل كل كافر، سواء كان وثني أو يهودي أو نصراني أو مجوسي. والصواب أنه خاصة بالطوائف الثلاث: اليهود والنصارى والمجوس. الآية الكريمة، لأن الآية خاصة آية التوبة، ولحديث عبد الرحمن عوف: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المجوس. نعم، تؤخذ من الطوائف الثلاث فقط، أما الوثني فلا تؤخذ منه. أهل الأوثان ليس بين، لا يقبلهم إلا القتال أو السيف، لا يقبلهم إلا الإسلام أو السيف، لا يقبل مثل الإسلام أو القتال. أهل الأوثان الوثنيون والشيعيون وغيرهم من الملاحدة، ما عدا هؤلاء الصف الثلاث: اليهود والنصارى والمجوس، لأن هؤلاء خف كفرهم وصدرهم أحكام خاصة. اليهود والنصارى خف كفرهم، ولهذا تؤخذ منهم الجزية ويجوز نكاح نسائهم وتؤكل ذبائحهم. والمجوس والحقوا بهم، قيل إنه لهم شبهة كتاب، وأن لهم كتاب فرفع. نعم، خل نكمل الآن الباب عشان ما يطول الوقت علينا وبعدين السؤال. نعم نعم، عفى الله عنك. ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. نعم، ومتى طلبوا ذلك لزم، ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. نعم، إذا طلبوا دفع الجزية وقال لا ندفع الجزية، فإنه يحرم قتالهم وتقبل منهم إذا كانوا من الطاعة الثلاث بالشرطين: إذا دفعوا المال والتزموا أحكام الله، التزموا بأحكام المسلمين ولا وأحكام أهل الذمة كما هو معروف، يلتزموا إيش في الأول؟ قال أحكام إيش؟ الملة أو الذمة؟ قال أحكام الملة. ما تكلم عليها؟ ما ذاك شارح؟ الذمة هو أحكام اشترط من الأحكام التي يلتزمونها أنهم لا يظهرون دينهم ولا يظهروا شعائرهم إلا في أماكنهم الخاصة، ولا يؤذون أحدا من المسلمين. ولهذا فإن فعلوا شيئا من ذلك ينتقض العهد الواحد. ولهذا لما فعل بعض اليهود كشف ثوب امرأة من المسلمين، اعتبر هذا نقض في المدينة، اعتبر هذا نقض للعهد، يعني اعتدى على امرأة. يلتزمون بالأحكام، أحكام أهل الذمة، فمن لم يلتزم ويدفع المال ويلتزم، ما يظهر دينه ولا يؤذي أحد ولا يسب دين الإسلام، ويكون له لباس خاص تميز على المسلمين حتى يعرف، إلى غير ذلك من أحكام الذمة. ابن القيم رحمه الله له مؤلف كتاب عظيم ثم أحكام أهل الذمة. نعم، عفى الله عنك. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن دونه 12 درهما. نعم، تؤخذ الجزية على رأس كل حول كل سنة، تؤخذ من الغني 48 والمتوسط 24 والفقير 12، هذا على احد روايته. والقول الثاني انه لا يتحدد، ليس هناك محدد، يرجع الى اجتهاد ولي الامر، وهذا يختلف باختلاف الاوقات، وهذا هو الصواب، لانه في زمن هذا ما 12 ما 12 درهم تعطى الصبي، ما ليست جزيه، لكن كان لها شأن في ذلك الوقت 19، هذا يختلف باختلاف الاوقات والازمنه، 24 و48 لا قيمه لها الان في زمننا في وقتنا. الصواب الروايه الثانيه انها لا تحدد الجزيه، انما تحدد من قبل الامام، قبل ولي الامر، حد جزيه مناسبه تؤثر عليهم، تدعوهم الى الاسلام، وتؤخذ منهم ويعاملوا بالصغار، تؤخذ بالقوه، ما تؤخذ بالقوه، يعاملوا بالصغار حتى يشعروا بالذله، ويكون هذا فيه دعوه لهم الى الاسلام، تؤخذ في راس كل سنه وتؤخذها بقوه، تسحبها سحب منها بقوه حتى يشعروا بالصغار. نعم. عفى الله عنك. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها. نعم، كل هؤلاء ليس عليهم جزية، صبي غير بالغ والمرأة كذلك والشيخ الفاني والعابد الراهب في صومعته والزمن المريض والمقعد الذي والأعمى، كل هؤلاء والفقير الذي لا ليس له كسب، كلها لا تؤخذ منهم، لأن هؤلاء عاجزون، وصفهم العجز، إنما تؤخذ منهم القادر. نعم، هؤلاء ما عليهم جزية. نعم. عفى الله عنك. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. نعم، إذا أسلم بعد وجوبها تسقط عنه ترغيبا له في الإسلام، فإذا تم الحول ثم أسلم واحد من الطوائف الثلاث ولو بعد سماع الحول فإن تسقط عنه ترغيبا له في الإسلام ولا تؤخذ منه. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن مات أخذت من تركته. نعم، إذا مات وهو كافر تؤخذ من تركته، لأنه مال مستحق، تؤخذ من تركته، لأنه مال مستحق للمسلمين. نعم. عفى الله عنك. ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العتق. نعم، إذا اتجر من اليهود ومن النصارى وهو من أهل الذمة ثم عاد يأخذ نصف العتق. نعم، على أحد القولين. نعم. عفى الله عنك. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العتق. إذا دخل تاجر ومحارب لنا يأخذ منه العتق والمال، كان على السال عليه. والثاني أنه لا يأخذ منه. نعم، على فرانك. ومن اتجر منهم. نعم. قال فرانك اشتهر هذا عن عمر وصحت الرواية عنه به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور، رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك رضي الله عنه إلى العشور، فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ فقال أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمرني أن أخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر. وهذا كان بالعراق. وروى أبو عبيد في ما ذكر رواية ثانية. قال فانك وقال الشافعي لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجزية. نعم، هذا على أحد القولين أنه يؤخذ من ليتجر من اليهود والنصارى وهم من أهل الذمة يؤخذ منه نصف العشر. وقول الثاني أنه يكتب بالجزية، وهذا هو الأقرب أنه يكتب بالجزية. وكذلك الحربي إذا دخل يؤخذ منه العشر، إن دخل بأمان فلا يؤخذ منه على الصحيح، وأما إذا دخل بغير أمان فيؤخذ ماله كله، ليس العشر فقط، ماله حلال ودمه حلال. الحربي ذكر فرانك إن قول أبي حنيفة قال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فيؤخذ منهم مثله. نعم، كذلك من دخل الحرب إذا دخل. نعم فرانك. يقول عقب على وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر قال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فيؤخذ منهم مثله. العبارة إن دخل حربي بأمان يقول العبارة أقرأك وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشق. ظاهر ظاهر إن دخل يعني بأمان. الصواب أنه لا يؤخذ. أبو حنيفة يقول إلا إذا كانوا يأخذون منا نعاملهم بالمثل. إذا دخل حربي بأمان ولو كان تاجرا ما يؤخذ منه شيء. أما لو دخل بغير أمان معلوم أنه ما دام أنه الآن عنده مال وعلمنا أنه عنده مال بنأخذ من العسر معناه ما دخل بأمان. إذا دخل بأمان ليس عليه شيء. نعم عفا الله عنك. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله. إيش أعد ومن نقض العهد عفا الله عنك. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة. نعم هذا حل دمه ماله. إذا نقض الجزية نقض العهد ما دفع الجزية أو امتنع من دفع الجزية أو امتنع من الالتزام بأحكام أهل الذمة فإنه يقتل. مثلا قرفت قال ما أدفع الجزية يقتل لأن الآن الجزية يجب دفعها وما الآن المسلمون الآن يحمونه وأعطاه إمام المسلمين الأمان وصار يحمى إلا بدفع الجزية. فإذا امتنع قتل. وكذلك إذا خالف بأن أظهر دينه شعاره أو آذى أحد من المسلمين أو قتل أو انتهك حرمة امرأة من المسلمين يقتل لأن انتقض عهده. نعم عفا الله عنك. أو قتال المسلمين ونحوه. إيش ومن نقض عهده إيش عفا الله عنك. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة. نعم هذا يقتل ويحل دمه وماله. نعم عفا الله عنك. أو قتال المسلمين ونحوه. كذلك إذا قاتل المسلمين انتقض عهده دمه حلال وماله حلال. نعم عفا الله عنك. أو الهرب إلى دار الحرب. كذلك إذا هرب إلى دار الحرب صار محال. إذا ظفرنا به دمه حلال وماله حلال. عفا الله عنك. حل دمه وماله. نعم. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه. نعم إذا هرب وترك نسائه وأولاده ما ينتقض إلا إذا وافقوا على ذلك أو صرحوا بذلك أو أخذهم معه يكون حكمه حكم. أما إذا هرب وتركهم فلا يؤخذون بجريرة أبيهم أو والدهم. نعم ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. نعم أو يصرحوا بأنهم موافقون له وأنهم ناقضوا للعهد. نعم قال كتاب القضاء. بارك وفق الله جميعا.